في ناحية كذا، يعني يستقبل عين الكعبة، قد يتعذر عليه هذا، يستقبل المسجد الحرام. والحرم كله بما في ذلك منى ومزدلفة وما كان داخل حدود أميال الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها. وعلى المرء أن ينتبه خاصة، وقد يكون أصعب ما يكون الاستقبال داخل المسجد الحرام، داخل هذا المسجد بعض الناس ينحرف عن الكعبة فما تصح صلاته ولو كان مع الإمام، وما بينه وبين الانحراف ومحاذاة الكعبة إلا شيء يسير، يعني إذا صلى هكذا الكعبة بين يديه، إذا انحرف قليل اتجه إلى هذا العمود انحرف عن القبلة، صارت القبلة على يمينه، أو اتجه كذا صارت القبلة على شماله. وقد يصلي المرء مع الإمام وصلاته غير صحيحة لأنه منحرف عن القبلة. وهذه الخطوط والعلامات والبلاط نعمة من الله جل وعلا، وفق الله ولاة الأمر لوضعها لتكون مهيئة للمرء لاستقبال القبلة بسهولة ويسر، وإلا كان الكثير من الناس سابقا ينحرفون وهم لا يشعرون، هذا متقدم وهذا متأخر، وأحدهما ينحرف قليلا فتكون القبلة على يمينه أو على شماله ما ليس باتجاهها فلا تصح صلاته. وينبغي للمرء أن ينتبه لهذا، وخاصة في الأماكن الداخلية التي لا يرى، قد لا يرى الكعبة إلا باجتهاد وحرص، فينظر إلى هذه العلامات والخطوط التي وضعت والبلاط وضع باتجاه القبلة والحمد لله. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الله جل وعلا يعلم أن أهل الكتاب الذين قال عنهم جل وعلا قبل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأنهم سيقولون ما يقولون، وأن غيرهم سيرجع إليهم من الكفار ومشرك العرب يقولون ما دام هؤلاء العلماء أهل المدينة اليهود مخطئون لمحمد في جهته وقبلته فهو أكيد على خطأ، لأن مشرك قريش كانوا إذا أشكل عليهم أمر من الأمور أرسلوا بعث من مكة إلى اليهود يسألونهم عن كذا وعن كذا، ويسألونهم ماذا نقول لمحمد وماذا نقول لمحمد، فيعطونهم الأسئلة التي يظنون أنها معجزة، فيأتي الوحي من الله جل وعلا بالجواب، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وسألوه عن ذي القرنين فجاء الجواب من الله، وسألوه عن الفتية أصحاب الكهف فجاء الجواب من الله. فالمشركون إذا أشكل عليهم شيء أرسلوا إلى اليهود في المدينة يسألونهم. ومن المعلوم أن عامة الناس إذا كان اليهود معارضين فهم تبع لهم، فأنزل الله جل وعلا من باب التطمين للنبي صلى الله عليه وسلم والتأنيس له بأن أهل الكتاب يعلمون أن قبلتك إلى الكعبة حق وإن أنكروا ذلك، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني ما عندهم شك. وإن قالوا ما بال محمد يتوجه إلى الكعبة ثم يتوجه إلى بيت المقدس ثم يتوجه إلى الكعبة مرة ثانية ليس على هدى، وإن قالوا ما قالوا فهم يعلمون في حقيقة نفوسهم وفي قلوبهم أن هذا هو الحق، لأن أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام أخبروهم بأن محمد يتجه كذا ويتجه كذا، وعرفوا هذا في كتبهم ولكنهم يجحدون. والإنسان إذا عارضه شخص يظن أنه على الحق يشكل عليه ويحاول أن يقنع صاحبه، يحاول أن يقنع صاحبه ولا يود أن يكون صاحبه في شك من أمره، يحاول يقنعه. لكن إذا اعترضك من تعرف أنه يعرف حقيقة الأمر ما تبالي به، تقول أنت تعرف في نفسك أني على الحق فلما تعترض علي، أنت تعرف في نفسك أني على الحق. مثل ما روي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سأله مسيلمة الكذاب وأتى له بنموذج من خرافاته التي يزعم أنها قرآن، قال أي قرآن وقرآن صاحبكم أفضل؟ قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما تمشي علي الأمور هذه، وأنا ضيف عندك الآن. هو ضيف عند مسيلمة، لكن حينما أتاه بشيء ما يصلح أن يصدقه فيه أخبره بالحقيقة، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما في إشكال، يعني عندك علم أنت نفسك أن تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما يصلح أني أجاملك بالكذب فتتهمني بأني مرائي وأني مغفل أو نحو ذلك، لا، أنت تعلم أني أعلم أنك كاذب. فالمرء إذا عرف أن من يعارضه في حقيقة الأمر يعرف صدقه ما يبالي به، بخلاف ما إذا وجهت شخص ورفض وقال لا أنت على غير هدى وأنا اللي على الحق، هذا تهتم له، تحاول تقنعه، تبين له أنه ليس على حق وأن الحق كذا. لكن شخص يعد أنت تعرف أنه يعرف أنك على الحق لو عارضك وخالفك ما تبالي به. ولذا قال الله جل وعلا وإن الذين أوتوا الكتاب، والمراد بهم اليهود، وقيل اليهود والنصارى لكن أكثر الكلام مع اليهود لأنهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، يعني هذا النسخ أو هذا التصرف أو هذا التحول من الكعبة إلى بيت المقدس ثم من بيت المقدس إلى الكعبة، يعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن هذا حق وصحيح وليس بباطل ولا كذب. وما الله بغافل عما يعملون، وفي قراءة وما الله بغافل عما تعملون، فيها حفز للهمم وتشجيع، وفيها لوم وتوبيخ وتوعد، يجتمع الضدان بحسب القراءتين، وهذا من بلاغة القرآن. وما الله بغافل عما يعملون، أهل الكتاب، هذا وعيد شديد، لأن الله جل وعلا مطلع على أعمالهم وسيجازيهم على هذا الكذب والافتراء والتمويه على الناس، سيجازيهم عليه، هذا وعيد شديد. وما الله بغافل عما تعملون أيها المسلمون من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه وسرعة الاستجابة حينما أتاكم من أتاكم وأنتم تصلون فقال حولت القبلة إلى الكعبة فتحولتم وأنتم في صلاتكم، الله جل وعلا مطلع عليكم وليس بغافل عنكم ويثيبكم على ذلك. هذا فيها رجاء وحفز للهمم بالعمل الصالح والله مطلع عليك، يعني إذا عملت العمل الصالح لله جل وعلا وما اطلع عليك أحد ما تقول ما في فائدة العمل، ما أحد يشكرني عليه. لا يا أخي، اعمل العمل الصالح والله مطلع عليك، الله يشكرك عليه. وإذا عملت العمل الصالح لأجل الناس ما في فائدة، ما تستفيد أنت شيئا. فالمسلم يجعل هذه الآية الكريمة وأمثالها دائما نصب عينيه. أحسنت إلى يتيم، رفقت بعاجز، عملت عملا صالحا، ما عندك أحد، ما أحد يطلع عليك، ثق بأن الله جل وعلا مطلع عليك ويثيبك على ذلك. وهذا أفضل ما يكون، إن الإنسان يعمل العمل لله جل وعلا، ما يريد أن يطلع عليه. ولهذا جعل الله جل وعلا من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ممن يظله الله في ظله في عرصات القيامة. رجل تصدق بصدقة فأخفاها، لأن أكثرها في الأمور التي فيها سر وخوف من الله ورجاء فيما عنده. ومنه السبعة: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني قادر على أن تستر عليه ولا أحد يطلع عليه، ومتمكنة من تمكينه من ما أراد من فعل الفاحشة، ولن يناله سوء في الدنيا من طرفها، فقال إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خوف الله، ما عنده أحد يجامله ولا أحد يحصي عليه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وما الله بغافل عما تعملون، قراءتان سبعيتان: وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون. وعيد وبشارة، تخويف وإناس وإدخال للسرور، وحفز للهمم في مواصلة العمل الصالح، فالله مطلع عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس فرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم. كلمة بضعة يعني من 13 إلى 19، وهي كما جاء في الأحاديث الصحيحة 16 أو 17 شهرا، لأن هجرته صلى الله عليه وسلم وصوله إلى المدينة في ربيع الأول، وتحويل القبلة في رجب، في منتصف رجب، اللي قال 16 أخذ النصف الأخير من ربيع الأول مع النصف الأول من رجب فصارت 16، ومن قال 17 اعتبر ربيع الأول ورجب وما بينهما سنة وما بين الشهرين فصارت 17، ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب، 15 شهر السنة 17 شهر. إذا حذف النصف الأول من ربيع الأول والنصف الثاني من رجب صارت 16، والمنقول أن وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هذا في ربيع الأول ما في إشكال، وتحويل القبلة قيل في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني قبل وقعة بدر، أن وقعة بدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وتحويل القبلة في رجب، وهو أول نسخ وقع في القرآن، أول نسخ

فقلت لصاحبه لابد في شيء، ما جلس الرسول على المنبر هذا الوقت إلا في شيء، فانتظرنا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية في تحويل القبلة، يخبر الصحابة بأنه نزل عليه القرآن بذلك. فقلت لصاحبي تعال لنكن أول من يصلي إلى القبلة، فتنحينا ناحية وصلينا ركعتين، فكنا أول من صلى إلى الكعبة بعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.